ولعل ايضا اباح او فسر، ولكن ما حتى ان جاء او يظهر هذا لئلا تجرى في المعاصي ونحوه، لان نعم الانسان يعني يتضارى نفسه ما اباح فلانا لعل يتوب وينزل وقد اباحه سره. تامل في سيره الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى كيف تعامل مع خصومه مع انه من اهل الظلم والبغي والعدوان، وكانت عقائده مكتفه بالتشاهم والاشعريه والاعتزال، ومع ذلك اذا توفي الرجل منهم ذهب الى اهله قال انا بمنزله الوالد لكم، وكيف حين استشاره الوالد عاد على ان يريق وينتقد منهم جراء ما أكثر في قتل ابن تيمية، قال لا هؤلاء قضاة الجاذبة ويعين قتلتهم ما بقي في البلد أحد. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى يا ليتنا لأصدقائنا كما كان ابن تيمية لأعدائنا. هكذا ينبغي أن تكون القلوب، أن تكون القلوب حية نقية، لا يحاول أن يعتدي على الآخرين ولا يؤذي الآخرين، لأنه لا يتأتى الاعتداء على الآخرين عن طريق الحسد والبغي. نعم قد يقع هذا من تأويل وإحناق، ومن هذا نادر وسرعان يسيء صاحبه الى الحق. حين تحب للناس الخير هذا ناتج عن سلامه القلب، حين تحب للناس الشر وتتمنى لهم المصائب والنكبات ويحدث لا ينتج عن خبث النفس وعن خبث القويه. نسال الله السلامه والعافيه. نعم الاصرار على الصغائر، الاصرار على الصغائر لا يمكن ان يكون كبيره الا نقيل لا كبيرة مع الصغار ولا صغيرة مع الإصرار. المعنى أن هذا يؤدي إلى فعل الكبائر، ولأنه حين يصر على الصغار هذا دليل ما عظم الله جل وعلا. ولهذا قال بعض السلف لا تنظر إلى صغار المعصية، لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وقال بعض السلف لا تجعل الرجل على أهون الناظرين إليك، فإنه لو علم أنه يراه مخلوق ما عصى الله جل وعلا علانية، ولكن الله ينظر إليهم على كعب الله جل وعلا. وبعض العلماء يرى أن الإصرار على الصغائر تحول إلى كبيرة، وجاء في ذلك قول لابن عباس في هذه المسألة، وفي هذا نظر، لأن الله جل وعلا قال إلا اللمن، والله جل وعلا فرق بين الصغائر والكبائر، وظاهر الآية أنه أصغر على اللمن، وعرف ما تحول ذلك إلى كبيرة. الأخ ما يقول تحلق اللحية، فالجواب نقول حلق اللحية مختلف أنه صغيرة عن كبيرة. بعض العلماء يرى حلق اللحية من الكبائر، لحلقة بالكلية أصبح عمله كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن وجوه الوجه الأول أنه تشبه بالنساء، وأن النساء صلى الله عليه وسلم تشبهين بالنساء، هذا يقول أن هذا عمل كبيرة. الأمر الثاني أنه تشبه بالمجوس، أن قال خالف اليهود تشبه باليهود، فهذا دليل على أن حلق اللحية كبائر، أن الأمر كما قال ابن تيمية رحمه تعالى على قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث الجيش رواه من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرجي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه تعالى في لفظ إسناده جيد، وظاهره يقتضي كفر المشبه بهم، وأقل أحواله التحريم ومن سبب فصلات ورشة مؤدة بالبطل، هذا دليل قوي على أن حلق اللحية من تعاصم للعقبة. والقول الثاني في المسألة ولعله هو قول الأكثر أن الحلق من الصغائر ولكنه محرم، ولكنه محرم، يعني لقيم الصغائر أن الأمر بسيط وأن الأمر هين، ولكن أنه مجاهرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين. وللأسف أن بعض الناس يحلق لحية ويدفع على حلقها دراهم، يدفع على حلقها دراهم فخالف سنة نبي صلى الله عليه وسلم، ويدفع على ذلك مبلغا من المال. وللأسف أن كثير من الرجال تشبه بنساء حلق لحيته أسفل إزارة، ونرى أن النساء الآن لا تطيل ليلة بل تقصر وعكسوا قضية الرجال وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. نسأل الله السلامة والعافية. المقصود ان الاصرار على الصغائر الظاهر لا يتحول الى كبيره الا للامور خارجيه كالاستهانه بعظمه الرب جل وعلا، او انه لا يبالي احد ما عصى ربه جل وعلا، ولكن لو نظر اليه احد ما عصى الله جل وعلا فصار المخلوق بقلبه اعظم من الرب جل وعلا. نعم صلاه المسلم صحيحه لكن مع الاذن، صلاه المسلم صحيحه ولكن مع الاذن. وحديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا مسلما

فكل كلام منه قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيته قولي مخالفا لما رويته من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا فقلته فأصل ذلك أطلبه. فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفونها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر ألا أيها الإنسانيات والهوى وتقليد آراء الرجال فتقتدي، ولا تتعصب للمذاهب جارة وتنبذ خلف الظاهر سنة أحمد. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قال الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا ثبت لديك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليك المبادرة إلى العمل به وإلى تطبيقه. وهذا الإمام قد يجب عليك احترامه ويجب تقديره ويجب عليك الاعتبار عنه بأن ما بلغت السنة، لكن لا يجب لك أن تقلد وأن تدع السنة. إذا صارت المذاهب الأربعة هي المعيار لمعرفة الحق هذا غير صحيح، ولا فهم من إيمان لأنه إلا وقد عزبت عنه السنة. يكفي هذا والله أعلم.